نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا. أتقدم في ختام هذه الحلقة بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وأذكركم بعناوين البرنامج، والعنوان الرئيس هو المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059 الرياض 11549. كما أننا نستقبل أيضا أسئلتكم على هاتف جوال عبر رسائل الجوال، وهو 0534700. كما أن موقع الشيخ حفظه الله يستقبل أسئلتكم في ذلك، والعنوان هو ftwa@kodair.com. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يأخذ بالعلم ويعمل به، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل فاضل.